متأخرين كان دان ياش في كساي مسيلة نوكا كان مروش يو أكمونين قرآن اليوم أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما دام في غمي صلى الله عليه وسلم كل قاديك نوكا كالان دين ماوت كالان تمام تشنا نكمون ما با زيادة فرميتا شكد لين زيادة فرميتا الدين كي كالان في غمي صلى الله عليه وسلم تمام أشت بدات نيسان إبان مخالفة آياتت هذا أحاديث التي كفان في غمي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إلى آخره تكي بحث ما تكي تعيات ما تكي حديثة كآثار في سلف الصالح سيكورتي كآر في عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كاثان كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا عبد الله بن عمر بن الخطاب إيه لو بدا هم بي ضلالات ربسنياز دشو من شوش تمير كير لو بدا اش ضلالات ربسنياز دشو من تمير أطفال كاشو زمانان çünkü bahs munaş mi ba enuan sikurçi fama sünne fe'liye sünne terkiyye çıka kalan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem enuka kaba pe disa ibadete ki bayna algo nukaş sünnet aş sünnet meylan sikurçi e kalan omuraş tay كنا كانت فور مفهوم مخالفة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم شو بس كانت يكاد مرضشت دين قرآن حديث ما ميت أتجن آل مصطينة أساد ونوهة زماني ساما بوشت بين ديني ساما كتش ميرت وش ديني كان آية القرآن فت وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة كي تأتي شتوش آياتي سمانا كم توتشي كم باهم زمير فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا